مطلقة سواء معلم أو معلم. صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعين على قضاء الحوائج من كثمان. نعم وهم حديث روى عن عمر. نعم روى عن عمر. الله يقول نفس العبلك أنا أسأل الله جل في الجنة أسأل لي يضر إشاؤها ولا يخشى أن صاحبها لا يرضى. أقول ذلك متقدمة سواء مجمع أو لا مجمع. الله إليكم يا شيخ المرأة ما لها أن تخبر أمها أو أختها يا شيخ لا تفشي الشر لا لأمها أو حتى أمها وحتى أبوها. إذا كانت هذه المرأة طلقها من هذا الرجل وبعد ذلك سيتزوج وتخشى عن أختها هذه قد يعني يضرهم الشيء لا يخشى إلا إذا علم صاحبه أو زالت العلة.